سميع تسامى سما في سماء إن كان سماه بأسمائه علي تعالى وفوق العلا ينادى عليه بعليائه سري سرى النور لما سرى تسرى السرور بإسرائه تناء عن الشر لما نأى ففاض الضياء بأنوائه تنبى بأنباء ما قد نبى نبي أنبنا بإنبائه حي وأحيا بوحي أتى من الله نحيا بإحيائه تروى برين ولما روى تروى الرواة بإروائه رأى الرأي حقا كذاك الرؤى من هديه وأهدى الهداة بإهدائه لدي الشمائل ند الندى يند النداء بأندائه ثري بآثار فوق الثرى للوفا ما جفا وفاء بفيء لإيفائه رساك الرواسي ولما رسى رسى كل راس بإرسائه رضي من الله نال الرضا رضا الله دوما رضا الله دوما بإرضائه.